هذه قصة لشاب يبلغ من العمر 13 سنة. هذا الشاب تعجبت من حاله، أتانا في نفس اليوم الذي أتى فيه صاحب الوجه الأسود الذي انهدم عليه قبره. أنه لما أتانا في المغسلة وكشفنا عن وجهه كدنا نحن معشر المغسلين أن نتقاتل من يغسل هذا الشاب، بعدما رأينا من حسن وبهاء وجه ذلك الشاب أنه كان في وجهي، وأنا أعجز الآن أن أصف ذلك الإشعاع وذلك النور الذي يظهر من وجهه، أنه كان متبسما، بل كان يضحك وكان مفتحا لعينيه وكان يشع نورا. فقلت لعل له شأن عظيم هذا الشاب. فالذي أتى بهذا الشاب ليس أبوه بل إمام مسجده، فقلت لعلي أسأله. فما أدركت ذلك السؤال في ذلك اليوم، لكن بعد شهر قابلت هذا الإمام وسألته، قلت يا أبو فلان، الولد هذا له شأن عظيم لكن ما نعرف عن حاله شيء إلا أن أتانا في المغسلة جنازة. فقال والله هذا الشاب إنكم مثل ما ظننتم وأكثر، أنا إمام مسجدهم، والله ما فقدت في جماعة المسجد إلا باليوم اللي مات فيه، والله يقول إن كان أعمدة المسجد 4 فهو 5، والله إذا وقف في الصف ويصلي إنه لا يبكي عندما أقرأ القرآن ويبكينا معاه ويبكي الجماعة معاه. فكان إذا وقف في الصلاة والله إنه ذلك العابد، فسبحان الله تقول لعله سيدركه الموت الآن، والله لو أتى عليه ملك الموت لكي يأخذ روحه ما قدر أو ما استطاع أنه يزود عمل واحد. فسبحان الله العظيم. فقلت كيف مات؟ على أي حال مات؟ قال يقول في ذلك اليوم كنت في صلاة الفجر، يقول فقلت للجماعة استووا اعتدلوا، فما وجدت هذا الشاب ما صلى معنا تأخر، فقلت لعله يدركنا في الصلاة ولا هي عادته أن يتأخر. يقول فجأة، يقول بعد ما انتهت الصلاة، يقول ناظرت ولا الولد ما صلى معنا، يقول أبوه صلى معنا، هم ما في مهم بسفر وكان في وسط الأسبوع. يقول فرحت لا البيت وأنا أسأل نفسي وين راح الولد، مش حاله، لعله مرض أو صار فيه شيء، لكن ولو كان مريض يأتي ما تفوت صلاة الجماعة. يقول فأنا أفكر كذلك، وفجأة دق الباب، من عند الباب؟ يقول أبو فلان. من هو أبو الولد؟ ايش عندك يا أبو فلان؟ قال الحق يا أبو فلان، أنا الولد قلبه أقعده ما يقعد. يقول فرحت معاه للبيت فقلت له، يقول فلما دخلت بغرفة ولده ونظرت بوجهه، يقول والله أنا ما أدري أنا أضحك ولا أبكي، أنا أضحك على حسن بهاء وجهه ولا لأني ما عهت وجهه، كان وجهه حنطي، لون وجه بشرتي حنطية. يقول ما النور اللي طلع بوجهه، يقول ما أدري من طوان. فسبحان الله العظيم. يقول فنقلناه إلى المستشفى، يقول فلما نقلناه المستشفى يقول فقال الدكتور هذا ميت لساعتين تقريبا. قلت فانتهت قصته كذا؟ قال لا، صار حدث غريب في تلك اللحظة في ليلة وفاته. يقول بعد ما جاء من الحلقة والمكتبة، يقول دخل على البيت، يقول طبيعته هادي وعليه السكينة، يقول ما عليه أي ملاحظات غريبة، يقول كأنه ولد كبير فاهم بعقله. وأنا ذكرت هذه القصة في إحدى المجالس فقال إحنا مدرسين هذا الشاب عندي. يقول قلت له متميز دراسة؟ قال لا وسط في الدراسة، لكن عقله كان عقل إنسان كبير، يقول كأنه فاهم لكن عليه السكينة وهادي. يقول لي يقول ما هو حرك ولا هو القوف مثل عيال اللي بعمره. يقول فسبحان الله العظيم. يقول دخلك الليلة على أهله، يقول يوم دخل على أهله فكان يقول لي هدري بالسعادة، أنا أسعد إنسان بالدنيا، أنا والله فرحان، أنا الدنيا لو دخلت بما رحبت في صدري ما وسعتها فرحتي، والله أنا أفرح إنسان بالدنيا وأنا أسعد إنسان بالدنيا. يقول فاستغربت أمه وأبوه جدته، ليش ولدي عسى ما شربك شيء تحس بشيء؟ قال لا أنا أحس بسعادة ما يعلمها إلا رب العالمين. يقول فكان يقبل رأس أمه، يقبل رأس أبوه، يقبل رأس جدته، يقول سامحوني يمكنني قصرت بحقكم، يمكنني قصرت في بركم، يقول وإنه والله أبر عيالي فيني. يقول فسبحان الله العظيم. يقول فنام في تلك الليلة وهو يهدري بالسعادة ويتكلم بالسعادة حتى نام فمات على تلك الحال. هذه القصة يا أخوان لها 4 سنوات. قبل شهر ونصف قابلت هذا الإمام وكنت أقول له خاطرة، قلت يا أخي أنا كل ما تذكر قصة هذا الشاب والله أنا ترتفع همتي واستحقر نفسي على الحال اللي وصلها. قال لا وزيدك من الشعر بيت، الولد وصل له حال غريب. قلت طيب الولد ما مات؟ قالوا لا مات الولد، لكن أمه وأبوه جدته رأوا فيه نفس الرؤية وتواترت الرؤية على ذلك، بل وتكررت. قلت وش رأوا فيه؟ قال رأوا إن الولد إنه في مكان فيه أنهار وأشجار ونعيم ولابس أبهى حلة وعليه تيجان وأن وجهه كأن القمر ويستبشر. قلنا الله يستوابك، الله دخلني الجنة ورضى عني أمي على خير وأبوي على خير وجدتي. الله أكبر، الله أكبر من قصة عجيبة. لكن نقول ذلك فضل الله.